نخضعك يا أبانا، حقا أخبرنا واهدينا بماذا ندعوك يا أبانا، حقا أخبرنا واهدينا. كثيرة كانت أتعابك وجميلة هي ألقابك، كثيرة كانت أتعابك وجميلة هي ألقابك. اسمك معنا مشرقا في الأعالي، اسمك معناه العالي يا مشرقا في الأعالي. أشرقت بالحب الغزير فدعيت الكوكب المنير، أشرقت بالحب الغزير فدعيت الكوكب المنير. يا حبيب مخلص الصالح، يا حبيب مخلص الصالح، لقيت بالنبي يا حبيب مخلصنا الصالح، لقبت بالنبي والسائل. باكيا كأرميا غاسلا قدمي المسيح، يا باكيا كأرميا غاسلا قدمي المسيح. يا عمودا في البرية حياتك ملائكية، يا عمودا في البرية حياتك ملائكية، يا منبعا للفضائل، منبعا للفضائل، حقا أنت البار الكامل، حقا أنت البار الكامل. حبيب مخلصنا الصالح، كوكب المنير، النبي والسائح، أرمي الباكي، البار الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، الكوكب المنير، النبي والسائح، أرمي الباكي، البار الكامل، حمد بشوي حبيب مخلصنا الصالح، حمد بشوي الكوكب المنير. السلام لك يا رجل الرام، لأنك صرت مساويا للملائكة وأنت على الأرض، طباك لأنك قد وجدت الجوهر الكريم فرفضت كل شيء واقتربت، طباك لأنك قد صرت أرضا طيبة تثمر كلام خلصنا يسوع المسيح. نسألك بحق اسم سيدنا يسوع المسيح، الاسم الحلو في أفواه القديسين، لا تنسانا قدام منبره المرهوب لنجد رحمة بشفاعتك بين يديه.